أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا ما يسألنه الفصل الثالث، واجب الوجود ماهيته ونيته. صبح عنوان البحث من خلال ما عرضناه مفصلا بالأمس، وذكرنا أن البحث يقع بأن واجب الوجود بالذات هل له ماهية وراء وجوده الخاص أم لا، وذكرنا أن المراد من الماهية الماهية بالمعنى العام، المراد من الماهية الماهية بالمعنى الأخص، فهل له ماهية بالمعنى الأخص واجب الوجود أم لا. يقول العلامة الطباطبائي أن واجب الوجود ليس له ماهية بالمعنى الأخص، بمعنى أن ليس وراء وجوده، وجود الواجب تعالى ليس وراءه ماهية تغاير نفس وجوده، بل إذا قلنا أن له ماهية فماهيته إنيته، بمعنى أن ماهيته عين وجوده. والدليل على ذلك قلنا حاصله من قياس استثنائي مفاده أن الواجب تعالى أو أن الواجب بالذات لو كان له ماهية زائدة ووراء وجوده الخاص لاحتاج إلى علة، والتالي باطل حيث أن واجب الوجود بالذات لا يحتاج إلى علة، إذ لو كان الواجب بالذات يحتاج إلى علة لكان ذلك خلف أنه واجب بالذات لانقلب إلى كونه واجبا بالغير. ولما كان التالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. بيان ذلك، قلنا نحن إذا جئنا إلى الإنسان، قلنا هناك وجود، إذا جئنا إلى ماهية الإنسان، يعني إذا جئنا إلى الإنسان كماهية من الماهيات، إذا جئنا إلى الإنسان فهناك وجود يعرض على الإنسان، فيقال هناك وجود زائد على الإنسان على ماهية الإنسان كماهية من الماهيات. فإذا قلنا أن واجب الوجود له ماهية وراء وجوده الخاص، كان معنى ذلك أن هناك ماهية وهناك وجود، وأن هناك ماهية وهناك وجود زائد على هذه الماهية. لماذا هو زائد؟ لنقطة كما ذكرناها بالأمس مفادها حيث أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي عليكم السلام لا موجودة ولا معدومة، وبعبارة أخرى لما كان الوجود لا يشكل جزء الماهية ولا يشكل عين الماهية فلا بد أن يكون زائدا على ماهية، لأن الوجود ليس جزء الماهية ولا عين ماهية، فإذا لم يكن جزءا ولم يكن عينا فلا بد أن يكون زائدا خارجا عن الماهية، وكل ما كان خارجا على الماهية فهو أمر عرضي، فيقال أن الماهية أمر عارض على الحفر، أن الوجود أمر عارض على الماهية. وإذا ضممنا إلى هذا الكلام تلك المقدمة أن كل أمر عربي بحاجة إلى علة، لأن كل عربي يكون معللا، فإذا كان الوجود زائدا على الماهية عارضا لها فهو بحاجة إلى علة. إذن التفت إلى نقطتين، لماذا هو زائد الوجود على الماهية؟ النقطة في ذلك لأن الماهية من حيث هي ليست إلا هي لا موجودة ولا معدومة، ولماذا يحتاج إلى علة؟ لأنه سوف يكون عارض، وعندنا قاعدة فلسفية كل عربي يكون معللا، يعني يحتاج إلى علة. فمن هنا نسأل ما هي تلك العلة التي ببركتها عرض الوجود على الماهية؟ فإذا قلنا الماهية هنا تكون معروضة، وعندنا الوجود يكون عارضا. الوجود الذي يكون عارض على الماهية، قلنا هذا الوجود عارض زائد، فإذا كان عارضا زائدا احتاج إلى علة، فالبحث حول تلك العلة. فنقول العلة لا تخلو من شقين، إما أن تكون تلك العلة هي نفس الماهية المعروضة، يعني هذه هي العلة، أو تكون تلك العلة هي غيرها، يعني غير نفس الماهية، شقان لا ثالث لهما. إذا قلنا أن العلة غير نفس الماهية المعروضة، نقول هنا هذا محال. لماذا؟ لأن لازمه كون واجبا وجودي بالذات، كون واجب الوجود بالذات واجبا بالغير، وهو خلف. لأن الكلامات حول البحث عن واجب الوجود بالذات، فلو كان واجب الوجود لكي يعرض عليه الوجود يحتاج إلى علة خارجية، أقول هذا لازمه أنه يفتقر إلى علة، وهو خلف أنه واجب الوجود بالذات. واجب الوجود بالذات معناه أن وجوده عين ذاته، لا يحتاج ولا يفتقر إلى علة خارج عن ذاته، متحقق بنفس ذاته. فإذا فرضتم أن علة اتصافه بالوجود هو علة خارجية غير نفس ذاته، هذا لازم احتياج إلى الغير، وهذا خلف أنه واجب الوجود. فيدور الأمر في الشق الأول، أن نقول أن علة عروض الوجود على الماهية نفس الماهية المعروضة، لأن نقول هكذا: الماهية المعروضة علة لمن؟ للوجود العارض. نفس الماهية هي العلة للوجود العارض. هنا نقول تقدم في ضمن المقدمات التي طرحناها بالأمس أن ما معنى أن ألف يكون علة لبا؟ أنتم تقدم وجودي، يعني يكون ألف وجودا متقدم على باء وجودا. فإذا قلتم أن الماهية علة للوجود العارض، كان معنى ذلك بمقتضى ما قلناه بالأمس أن الماهية وجودا علة للوجود العارض، يعني وجود الماهية التي هي علة يكون علة للوجود العارض. فهنا نسأل هل أن وجود الماهية، يعني صار عندنا ماهية ووجود، هل هذا الوجود الذي وقع وصفا للماهية، الوجود الذي وقع في رتبة الماهية المعروفة، هل هذا الوجود هو عين ذلك الوجود العارض؟ لأن عندنا الماهية الموجودة وعندنا الوجود هل أن هذا الوجود الذي وقع وصفا للماهية عين الوجود الذي هو عارضان أو غيره؟ شقان لا ثالثة لهما. إن كان الوجود الذي وقع في مرتبة المعروض هو عين الوجود الواقع في مرتبة العارض، عينه لزم الدور، لزم فرض ما هو متقدم متأخر وما هو متأخر أنه متقدم. ببيان أن هنا الماهية وجودان، الماهية الواقعة في مرتبة المعروض المفروض بمقتضى أنها علة تتقدم، وهنا يكون ماذا؟ العارض بمقتضى أنه معلول متأخر. فإذا قلتم أن الوجود الواقع في مرتبة العارض عين الوجود الواقع في مرتبة المعروض، يعني سوف يكون بما بأن حيث أن هذا متقدم أيضا يكون هذا متقدم، وحيث أن هذا متأخر أيضا يكون هذا، لماذا؟ لأنه عينه بعد ماكو فرق بينه. فإذا فرض هذا متقدم أنا فرض يفرض هذا متقدم، وإذا فرض هذا متأخر أيضا يفرض هذا متأخر، فسوف يكون شيئا واحدا هو متقدم وهو متأخر، هو متأخر وهو متقدم، وهذا هو الدور. الدور كون الشيء متقدما متأخرا أو متأخرا متقدما. هذا إذا كان الوجود الواقع وصفا للماهية عين الوجود الذي وقع في مرتبة العارض. أما إذا قلتم لا، نحن نقول أن هذا الوجود هو غير ذاك الوجود، بمعنى أن الوجود الذي وقع وصفا للماهية يغاير الوجود الذي وقع في مرتبة العارض ومرتبة المعلول، غيره ليس عينه حتى يلزم الدور. نقول إذا كان هو غيره، يعني بأن يقال هذا الوجود غير ذاك الوجود، نقول هذا الوجود الذي وقع وصفا للماهية المفروض أنه عرض على الماهية، فإذا عرض على الماهية لماذا هو يعرض على الماهية؟ لماذا ليس هو جزء الماهية أو عين الماهية؟ لقوله أنه الماهية من حيث هي ليست إلا، فليس الوجود جزء الماهية وليس عين. فإذا لم يكن الوجود جزء الماهية وليس عين الماهية لابد أن يكون عارض خارج على الماهية. فإذا كان هذا الوجود يعرض على الماهية وهو زائد عن الماهية، كل عرض يحتاج إلى علة. فنقول ما هي العلة لهذا الوجود بحيث عرض على الماهية المتساوية النسبة إلى الوجود والعدم؟ ما هي العلة؟ فنقول العلة إما أن تكون هي نفس الماهية أو غير الماهية. إن كانت غيرها نقول هذا لازم أن يكون واجبا بالغير، والمفروض من الكلام أنه واجب بالذات. وإن كانت نفس الماهية فنسألكم هل الوجود الذي يكون علة للماهية هو عين ذاك؟ بعد يعود الكلام من جديد ولازمه تسلسل. فبناء على ذلك نقول هذا الوجود بناء على ذلك لا يصح أن يكون لواجب الوجود ماهية وراء وجوده خاص. هذا هو البيان، نطبقه ونشرحه أثناء التطبيق بعبارة سريعة. قال واجب الوجود ماهيته إن نيته، نعم وجود الوالد، أحسن التفت للمقدمة التي ذكرناها، وهي أن يعني بعبارة أنتم تقول الماهية علة، صحيح؟ مقتضى أنها يعني الماهية وجودا علة للوجود العارض. لا بد أن تضيف هذه المقدمة، وهي أن معنى كون الشيء علة لشيء آخر معنى أن ألف علة لبار معنى وجود ألف متقدم على وجود بار. لا بد أن تضيف هذه المقدمة حتى يتم الاستدلال. قال واجب الوجود ماهيته إن نيته، قلنا معنى واجب الوجود ماهيته إن نيته بمعنى ماهيته نفس وجوده، يعني ليس هناك وجود وماهية بالنسبة للواجب، بل هناك ماهية هي عين الوجود ووجود عين الماهية. بمعنى نفسر ألا ماهية له، شلون يقول هنا واجب الوجود ماهيته إنيته؟ واجب الوجود ماهيته إنية يعني له ماهية، يفسر بمعنى لا ماهية له، له ماهية بمعنى ليس له ماهية. نقول لا، يتضح من خلال ما ذكرنا بالأمس واجب الوجود ماهيته يعني بالمعنى الأعم، بمعنى أن لا ماهية له بالمعنى الأخر، بمعنى أن لا ماهية له وراء وجوده الخاص به. وذلك الدليل أنه لو كانت له أي لواجب الوجود بالذات ماهية لو كانت له ماهية وذات وراء وجوده الخاص به، يعني هناك وجود وماهية واحدهما غير الآخر، لكان وجوده زائدا على ذاته. ما لاحظ مباشرة فرصم أنه زائد، يقول علامة الواضح لأن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، فالوجود ليس جزءها وليس عينها، فلا بد أن تكون زائدة. إذن لكان وجوده زائدا على ذاته عرضيا له. خب، وكل عرضي معلل، لأن الفرق بين الذات والعرضي أن الذات لا يعلل والعرضي يعلل كما ذكرنا بالأمس بالضرورة، فوجوده معلل. لماذا؟ لأنه عرضي، فوجوده معلل لأنه عرضي، وكل عرضي معلل، يعني يحتاج إلى علة، فنبحث عن تلك العلة. قال وعلته إما ماهيته أو غيرها، فإن كانت علته، يعني علة وصفه بالوجود، علة وجوده، ماهيته، لاحظت إخنا، والعلة متقدمة على معلولها بالوجود. بمعنى إذا قلنا ألف علة لباء، يعني وجود ألف متقدم على وجود باء بالضرورة. فإن كانت علته ماهيته، كانت الماهية متقدمة عليه، أي على واجب، على وجود الواجب بالوجود، وتقدم الماهية على وجود الواجب إما بهذا الوجود، ولازمه تقدم الشيء على نفسه وهو محال، يعني الدور، وإما بوجود آخر، وننقل الكلام إلى ذلك الوجود الآخر أنه زائد عرضي، ومقتضى أنه عرضي يحتاج إلى علة، فنبحث عن علته، إما علته نفس ماهيته أو علته أمر آخر، فإن كان أمرا آخر إلى آخره، ويتسلسل. الشق الثاني، وإن كانت علته غير ماهيته بل هو أمر آخر خارج عن الماهية، فيكون معلولا لغيره، وذلك ينافي واجب الوجود بالذات، لأن واجب الوجود بالذات لا يحتاج إلى الغير. هذا هو الدليل الذي ساقه العلامة، وقد تبين من هذا الدليل ما يلي. أولا، أن الواجب بالذات ليس له ذات وماهية غير الوجود، غير وجوده، ماهيته وجوده ووجوده ماهيته. مقتضى ذلك أن الوجوب كوصف الحق تعالى يتصف بأنه واجب، هذا الوجوب لأنه مفهوم فلسفي، معقول فلسفي، من أين منتزع؟ ليس منتزعا من النسبة القائمة بين الماهية والوجود. الآن عندما نقول الإمكان وصف للإنسان، هو يقال الإنسان ممكن، الإمكان كوصف من أين انتزعه العقل؟ نقول انتزعه من خلال النسبة بين الماهية والوجود. لاحظ الوجود كنسبة إلى الإنسان، فلاحظ أن الوجود ليس ضروري للإنسان وليس ممتنعا، فقال إذا هو كان فانتزع نسبة الإمكان. فلهذا يقال أن صفة الإمكان وصف منتزع بملاحظة ماذا وماذا؟ بملاحظة نسبة الوجود إلى الماهية، نسبة الوجود إلى ماهية الإنسان. هنا هل الوجوب منتزع بملاحظة النسبة بين الوجود والماهية بالنسبة لواجب الوجود بالذات؟ نقول تبين أنه لا. لماذا؟ لأن النسبة بين شيء وشيء آخر فرع الاثنينية، والمفروض لا اثنينية، ماهيته وجوده ووجوده ماهيته. مقتضى أن وجوده ماهيته، ماهيته وماهيته وجوده، إذا ليس انتزاعه كانتزاع الإمكان بملاحظة النسبة بين الوجود وماهية الإنسان، لأن هناك اثنينية، وجود إنسان وماهية الإنسان. نسبة الوجود إلى الماهية حصلنا على مفهوم الإمكان، ولكن لما كان واجب الوجود ليس له ماهية وراء وجوده الخاص، بل أن ماهيته إنيته، هنا إذن كيف حصلنا على مفهوم الوجوب؟ يقول إن انتزع مفهوم الوجوب من حاقة الوجود، يعني عندما لاحظنا وجود الواجب بالذات، عندما لاحظنا وجوب الواجب بالذات حصل العقل على مفهوم الوجوب، فهو مفهوم منتزع من حق وجود الواجب وليس من نسبة الوجود إلى الماهية. هذا تبين من خلال النتيجة، مقتضى أنه لا ماهية له، بمعنى لو لا ماهية له وراء وجوده الخاص، أن يكون الوجوب منتزعا من حق وجود الواجب وليس من علاقة قائمة بين ماهية الواجب ووجود الواجب، لا من حق الوجود، يعني من صميم وعمق الوجود، يعني من نفس الوجود لا من شيء آخر. حق الشيء يعني ذاته صميمه، ليس بمعنى حق الشيء بمعنى الحقية والاستحقاق، حق الشيء يعني من داخله من عمقه، عبارة أخرى من قاع عبارة صدام يقول هي من قاع مرفوعة. نعم، هذا الأمر الأول. وثانيا كنا صدام الشيخ متهم نحن لا علاقة. وهذا الوجوب المتصف به وجود الواجب هو وجود صرف، بمعنى أنه يستحيل أن ينتزع عنه حد أن ينتزع عنه حد ماهوي، هذا معنى أنه وجود صرف. لماذا؟ لأنه لا ماهية له وراء وجوده الخاص حتى يمكن للعقل أن يعرف الحد الماهوي. لما ذكرنا بالأمس قلنا نحن كيف نعرف حد الإنسان؟ بمقتضى أن له ماهية، مقتضى أن له ماهية يقال حده حيوان ناطق، فهو محدود. ما معنى محدود؟ يعني مقيد بقيود، مقيد بقيود بالحيوانية بالناطقية بالزمان بالمكان بالكذا بالكذا بجميع الأعراض. ولكن الواجب تعالى لما لم تكن له ماهية، يعني لم يكن له حد، إذا لم يكن مقيدا، فإذا لم يكن مقيدا كان صرفا. ومعنى أنه كان صرفا يعني كان بسيطا بعبارة أخرى، ومعنى أنه صرف معنى لا يتفنى ولا يتكرر، لأنه عندما يقال هذا صرف بمعنى لا يتثنى ولا يتكرر، لأنه متى يقال هذا ثاني وذاك تكرار؟ إذا قيل بقيود عرضية، إذا قيل بحدود ماهوية. إذا كان الشيء مقيدا بزمان وذاك بزمان آخر قيل ذاك غير ذاك. طرحنا هذا البحث فيما سبق، قلنا كمفهوم البياض، البياض إذا لوحظ فقط حقيقة البياض، البياض بما هو بياض، لا البياض بما هو في الكتاب، ولا البياض بما هو في على اللوحة أو على السبورة أو في الزمان المعين أو في المكان المعين، لا البياض بما هو بياض، إذا لا يتفنى ولا كل بياض بياض واحد بعد. إذن إنما يتفنى إذا حد، أي إذا قيد، والقيود والحدود هي حدود ماهوية، وبالتالي لما كان الواجب لا ماهية له فلا حد، فإذا لم يكن له حد لم يتثنى ولا، والذي لا يتثنى ولا يتكرر هو صرف، فهذا نقول أنه صرف بمعنى كمال مطلق غير متناهي. بل قال وقد تبين بذلك أن الوجوب بذاته وصف منتزع من حق وجود الواجب، في قبال ماذا؟ في قبال الإمكان الذي هو وصف منتزع من نسبة وجود الإنسان، من نسبة الوجود إلى ماهية الإنسان. أنه يريد أن يعرض بذات بعد، يريد أن يعرض بتلك المسألة. يقول أن الإمكان وصف ينتزع عند ملاحظة الوجود بالنسبة الوجود إلى الماهية، بينما وجود الواجب لما كان لا ماهية له وراء وجوده الخاسر، من وين انتزع الوجود؟ يقول من نفس وجوده، لا تقول من نسبة الوجود إلى الماهية، لأنه لا ماهية له. هذا الوصف الذي انتزعناه من حاق وصميم وجود الواجب يقول كاشف عن كون وجود الواجب بحثا، بمعنى صرفا في غاية الشدة، غير مشتمل على جهة عدمية، بل هو كمال محض، كمال مطلق. لماذا؟ لأنه لا حد له، غير مشتمل على جهة العدمية كالإنسان. الإنسان كما يشتمل على حدود، أساسا مجرد أن يشتمل الإنسان على حد ماهوي اوتوماتيكيا يستمع على حد عدمي. كيف؟ اذا قيل ان الحد الماهوي للانسان انه حيوان ناطق، الحد الاخر ما هو؟ انه ليس بجاهل، انه ليس بجماد. اذا قيل حده الماهوي انه حيوان، بمعنى جسم الحساس متحرك بال، كان المعنى انه ليس جمادا. واذا قلت انه مفكرا ليس عجماويا. فلهذا إنما الشيء يكون له حد عدمي، إذا كان له حد ماهوي. إذا كان للشيء حدا ماهويا قيل أن له حد ماهوي. أجبنا عن ذلك شيخنا بأن هذه الصفة مرجعها إلى الإيجاب. الآن أقرأ الخبر أوضح ذلك. قال أن الوجود بذاته وصف منتزع من حق وجود الواجب، كاشف عن كون وجوده بحثا في غاية الشدة، غير مشتمل على جهة عدمية. طبعا أنا أفسر العبارة بكثير أشكال الشيخ الجيد. حاصله أنه ما المراد من اشتماله على جهة عدمية؟ ليس العدم في مقابل الوجود، هو العدم في مقابل الوجود جهة عدمية، لكن بهذا المعنى. قلنا ما هو الذي يحد وجود هذا عن وجود ذاك؟ الماهية هي دائما الفيصل والحد. ما معنى الحد؟ حد الشيء بمعنى انتهاءه ونهايته، والانتهاء يعني أمر نفاذ الشيء ونهايته هو أمر عدمي. ولهذا قيل أن الماهية من الأمور العدم، لأن حد الوجود وحد الوجود عدم. فعندما يقال غير مشتمل على جهة عدمية، بعبارة غير مشتمل على حد ماهوي، يعني ترجمة العبارة هكذا، ليس مشتملا على جهة عدمية، بمعنى ليس مشتملا على حد ماهوي. لماذا الترجمة؟ تقول لأن الماهية حد وجود، والحد دائما يعني نهاية الشيء، والنهاية من عدمية. فليكون عبارة هكذا، أن الوجوب كاشف عن كون وجوده بحثا في غاية الشدة، غير مشتمل على جهة عدمية، بعبارة غير مشتمل على حد عدمي، على حد ماهوي. لماذا وضعتم هذه الترجمة؟ لأن الماهية حد الوجود، والحد دائما أمر عدمي. إذ لو اشتمل على شيء من الأعدام، من الأعدام من الماهيات، حرم الكمال الوجودي. لماذا يحرم الكمال الوجودي؟ لأنه سوف يكون مقيدا، وكلما كثرت القيود قل الوجود. لاحظ أنه إذا قيدنا الإنسان فقط بالحيوانية، إذا قلنا إذا قيدنا الإنسان فقط بالحيوانية، كثر الوجود أو لم يكثر الوجود؟ كثر الوجود، سوف ينطبق على البقر وغير البقر. أما إذا كنا حيوان ناطق قل الوجود، وإذا كنا حيوان ناطق شاعر قل الوجود، وإذا كنا حيوان ناطق شاعر فصيح قل الوجود يخرج غير الفصيح، وإذا قلنا فصيح عربي عربي بحراني عماني بحراني منامي منامي وهكذا. حرم الكمال الوجودي الذي في مقابله العدم، فكانت ذاته أي ذات الوجود مقيدة بعدمه، مقيدة بعدمه يعني أنا أقرأ من جديد. حرم الكمال الوجودي الذي في مقابله فكانت ذاته مقيدة بعدمه يعني بعدم الكمال الوجودي، بعدم يعني بعدم الكمال الوجودي، فلم يكن واجبا بالذات صرفا له كل كمال، لأنه سوف يكون ضعيف الوجود، لأنه كلما القيود يعني دائما الإنسان إذا كثرت أغلاله شيخنا ضعفت كوار. فإذا قيدنا واجب الوجود بالماهيات ضعف كماله، وهذا خلف أنه صرف له الكمال مطلق بل له كل كمال. هذا تمام الكلام في هذا الفاصل. يتبع هذا الفصل هذه المسألة، كما أن وجوب الوجود بالنسبة للواجب تعالى أنه وجوب منتزع من حق ذاته، كل كمال نسبته إلى الواجب تعالى نسبة الإمكان العام. ومعنى نسبة الإمكان العام بمعنى ليس ممتنعا. فإذا قلت مثلا نأتي بالإنسان، ما نسبة العلم إلى الإنسان؟ نسبة العلم إلى الإنسان نسبة الإمكان الخاص. ما معنى نسبة الإمكان الخاص؟ الإمكان الخاص بمعنى تساوي الإمكان الخاص بمعنى سلب الضرورة عن طرفين، طرف الوجود طرف المقابل والمخالف كما قرأنا في المنطق. هذا معنى الإمكان الخاص. يعني إذا قلنا الإنسان عالم بمعنى أن ليس العلم ضروري له كما أن العلم ليس ممتنعا عليه، هذا معنى الإمكان الخاص، يعني تساوي نسبة العلم وعدم العلم إلى الإنسان، هذا معنى الإمكان الخاص. إذا قلنا الإنسان موجود بالإمكان الخاص، كان معنى أن الوجود ليس واجبا بالنسبة للإنسان كما أن العدم ليس واجبا بالنسبة إلى، فيمكن أن يوجد ويمكن أن لا، هذا معنى تساوي النسبة بالإمكان الخاص. الإمكان الخاص في مقابل الإمكان العام. ما معنى الإمكان العام؟ قرأنا أيضا في المنطق الإمكان العام هو سلب الضرورة عن طرف المقابل المخالف فقط عن طرف واحد، بينما الإمكان الخاص سلب الضرورة عن طرفين، طرف الضرورة ضرورة الوجود التحقق وضرورة عدم التحقق، بينما الإمكان العام سلب الضرورة عن الطرف المخالف أو عن طرف واحد. مثلا هل يجوز لنا أن نقول الله موجود بالإمكان الخاص؟ لا، لأن معنى الله موجود بالإمكان الخاص يعني الوجود ليس ضروري، يعني يمكن أن يوجد ويمكن أن لا. إذا لا يصح لنا أن نقول الله موجود بالإمكان الخاص، لأن معنى ذلك أن يكون الوجود بالنسبة لله متساوي النسبة، بمعنى ليس ضروري كما أنه ليس ممتنعا. بينما لو قلنا الله موجود بالإمكان العام هنا يصح. لماذا؟ لأن معنى موجود بالإمكان العام ليس ممتنع، يعني وجوده ليس ممتنع، وإلا لو كان ممتنعا هذا قلنا أنه ممكن. فقط نريد أن ننفي طرف واحد وهو طرف الامتناع. الله موجود بالإمكان العام يعني وجوده ليس انه يشمل حتى الامكان الخاص وغير الامكان الخاص. اذا قلنا الله موجود بالامكان العام بمعنى ماذا؟ بمعنى لا يمتنع وجوده، لكن يجب او لا يجب، نقول هذا مسكوتا. وهذا الامر العرفي، لما يقولوا العرف الله يمكن يوجد، الله يمكن ان يوجد، يعني ليس ممتنعا. هذا هو المراد بالامكان العام. هنا عندما نقول كل كمال نسبته الى الواجب سبحانه وتعالى، الواجب بالذات، كل كمال بالامكان العام. ما معنى كل كمال بالامكان العام؟ كل كمال لا يمتنع على الواجب تعالى فهو واجب له. لماذا؟ لانه كمال مطلق، ولانه صرف، ولانه في غايه الشده، فكل كمال بالنسبه اليه يكون واجبا. فلاحظ، كل كمال بالامكان العام. ما معنى كل كمال بالامكان العام؟ يعني كل كمال لا يمتنع على الواجب تعالى. شوف، اكو عبارات متداخلتين. كل كمال بالامكان العام بمعنى كل كمال لا يمتنع على الواجب تعالى هو واجب، يعني كل كمال يمكن ان يتفق فيه الواجب يكون واجبا بالنسبه اليه. لماذا؟ لانه ليس له حد ماهوي، بل هو مطلق الكمال، يتصف بكل كمال. انما الشيء شيخنا يمكن ان يتصف بكمال دون كمال اذا كان مقيد، اذا كان مقيد بقيود. يمكن ان يقال يتصف بهذا الكمال، لا يتصف بهذا الكمال بتبع محدوديته وبقابليته وقوته وضعفه. قلنا كلما قيد الوجود ضعف، فبالتالي اذا الضعف يمكن ان يتصف بكمال، يمكن ان لا يتصف بكمال. فلهذا نقول الممكن في قبال الواجب، الممكن كل كمال بالنسبة إليه يكون بالإمكان الخاص، بمعنى يمكن أن يتصف يمكن أن لا يتصف. مثل الإنسان، الإنسان يمكن يتصف بالعلم يمكن أن لا يتصف بالعلم. لماذا؟ لأنه محدود، لأنه مقيد، فهو يتبع قيوده وحدوده الماهوية. بينما لما كان الواجب ليس له حد ماهوي فلا يحرم عن أي كمال يكون له بالإمكان العام، فهو واجب له من جميع الجهات. إذن معنى واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات، يعني كل جهة كمالية تكون له واجبة تستحق. لماذا؟ لأنه صرف الكمال وفي غاية الشدة وليس محدودا بحد عدمي. إذ لو كان غير واجب بالنسبة إلى شيء من الكمالات التي تمكن له بالإمكان العام، يعني غير بالإمكان العام، غير ممتنعة، كان ذا جهة إمكانية بالنسبة إليه. كان، لاحظ ما معنى هنا كان ذا جهة إمكانية؟ هنا كان ذا جهة إمكانية يعني بالإمكان الخاص. يريد أن يقول أنهم إذا قلتم أن بعض الكمالات ليست واجبة بالنسبة إلى الواجب، ما معنى ذلك؟ يعني يمكن ولا، ومعنى يمكن ولا يمكن عن الإمكان الخاص. لاحظ العبارة، إذ لو كان غير واجب، ما معنى لو كان؟ يعني لو كان الكمال، لو كان كل شيء غير واجب بالنسبة، لو كان غير واجب بالنسبة إلى شيء من الكمالات التي تمكن له بالإمكان العام، يعني غير ممتنعا، كان الواجب ذا جهة إمكانية. يعني ما معنى كان ذا جهة إمكانية؟ يعني يمكن أن يكون ذلك الكمال الذي ليس واجبا يمكن أن يتحقق ويمكن أن لا، يعني وهذا هو الإمكان. كان ذا جهة إمكانية بالنسبة إليه يعني إمكانا خاصا، فكان خاليا في ذاته عنه عن الكمال، متساوي نسبته إلى وجوده وعدمه. ومعناه لما يكون ذا جهة إمكانية معناه تقيد ذاته بجهة عدمية وقد عرفت في الفصل السابق استحالته. لماذا ليس مقيدا بجنس العدمية؟ لأنه لا ماهية له وراء وجوده الخاص. نعم، استحالة تقييده. لماذا هو يستحيل تقييده؟ لأنه لا ماهية له، لا حد له، فإذا لم يكن له حق على صرفا والصرف خلاف خلق تقيد. صرف الشيء معناه غير متقيد، فإذا قلت متقيدا ليس صرفا، وإذا كان ليس صرفا كان متقيدا، كان متقيدا يعني كان له حد، وكان له حد يعني كان له ماهية، وهذا كله بطلان للفصل سابق أنه لا ماهية له وراء وجوده الخاص. الفصل الخامس في أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، وبطلان القول بالأولوية يأتي. تم الكلام، رجع المقام، والحمد لله رب العالمين. لا، معنى أن في الإنسان الخاص ما يمكن، يعني معنى أن الوجود يمكن يتحقق ويمكن ما يتحقق. وكذلك العلم في الإنسان العام لأن الإنسان عالم. لا، الإنسان عالم بالإمكان العام ممكن، بمعنى ليس ممتنع عليه العلم. الإنسان ممكن، الإنسان عالم بالإمكان العام بمعنى أن العلم ليس ممتنعا بالنسبة إلى الإنسان، لكن واجب أو غير واجب هذا مسؤول عنه.